سورة الأنبياء عليهم السلام. قل قال عن شفا وأخراها عظم وأولم ألم دنا يسمع ضم خطابه واكسر ولص منصبا رفعا كسا والعكس في النمل دبا كالروم مثقال كلقمان ارفعي مدا جذاذا كسر ضمه رعي يحصنون صف غنا أنثعلا كفئثنا نقدر ياء وضمما وافتح ضبا ننجح ذف اشدد لي مضى صنحر منكسر سكن قصر صفر ضا نطوي فجهل أنث النون السما فارفع ثنا ورب للكسر اضمما عنه وللكتاب صحب جمعا وخلف غيب تصفون من وعاه.